إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك يا ربنا علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك والخلق خلقك، وأنت الله الواحد القهار. وأصلي وأسلم وأبارك على إمامي وقائدي ومعلمي وأسوتي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي زكى الله عز وجل بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى الله عز وجل فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله شخصه كله وخلقه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قد زاد فيه النبي خصلة من خصال المنافقين، فقال صلوات الله وتسليماته عليه: أربع من كن فيه كان فيه خصلة من النفاق، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان به خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اليوم عباد الله نقف مع النفاق والمنافقين وقفة لكي نرى كيف أن الله عز وجل في عليائه، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي سنته حذر أمة الإسلام من أن تقع في النفاق وأن تتعامل مع المنافقين. فالنفاق يا عباد الله في شرع الله على شقين أو على قسمين: هناك نفاق أصغر وهو الذي لا يخرج من الملة، وهو الذي اختص به هذا الحديث السابق. وهناك نفاق أكبر، وهو الذي يخرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، وهو أن يعتقد الإنسان بقلبه كره الإسلام والمسلمين ورسول الإسلام ورب الإسلام، وأن يظهر أمام الناس الإسلام. فإذا كان ظاهره الإسلام وباطنه الكره والكفر فهو منافق شديد النفاق. وهذا الصنف إن مات الإنسان عليه كان مخلدا في نار الله تعالى تحت أقدام الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت أقدام الكافرين. يكون المنافقون عذابهم أشد من عذاب الكافرين يوم القيامة، مع أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا أنهم أبطنوا الكفر في قلوبهم ولم يظهروه. فنتكلم عن النفاق الأصغر الذي قال فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. أول هذه الآيات: إذا حدث كذب، فإن الكذب من سمات ومن خصال ومن صفات المنافقين، وإن الصدق من صفات المؤمنين الموحدين. فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب، فيقول صلوات الله وتسليماته عليه: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. فإن كتب الله عبدا من عباده عنده كذابا، فمن الذي يستطيع أن يطلق عليه صفة الصدق؟ لا أحد. من إذا حدث كذب؟ أول صفات المنافقين يقولون: هذه كذبة بيضاء وهذه كذبة سوداء. ولكن الكذب هو الكذب، ليس هناك كذب أبيض ولا كذب أسود. فليتق الله كل واحد منا في لسانه إذا حدث كذب، أولى آيات النفاق. وإذا وعد أخلف، ثاني آيات النفاق. إذا وعد الإنسان وعدا أخلفه ولم يوف بعهده ولا بوعده، والله عز وجل من عليائه ينادي على المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول عز وجل: إن العهد كان مسؤولا. فلا بد أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل قد أخذ علينا العهد ونحن في أصلاب آبائنا بأنه لا إله إلا الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فلا بد أن نفي بعهدنا مع الله عز وجل بأن نكون حقا مسلمين موحدين محسنين متقين، نعلم أن لنا إلها واحدا لا شريك له نعبده ونتوكل عليه ونستغيث به ونطلب منه. فذلك هو وفاء العهد الذي بيننا وبين ربنا جل وعلا. فمن أخلف عهده ومن أخلف وعده صار منافقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الآية الثالثة من آيات المنافقين فهي: إذا اؤتمن خان. خيانة الأمانة يا عباد الله. يأتي رجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال اذا ضيعت الامانة فانتظروا الساعة. وما اكثر تضييع الامانات في هذا الزمان، فان ولدك امانة، وان عينك امانة، وان اذنك امانة، وان لسانك امانة، وان يدك امانة، وان رجلك امانة، وان قلبك امانة، وان بدنك كله امانة، وان زوجتك عندك امانة، وان الامر بالمعروف امانة، وان النهي عن المنكر امانة، وان تبليغ دين الله والسعي على تبليغ لا اله الا الله لاهل الارض امانة. وما اكثر الامانات التي ضيعت في هذا الزمان. هذه الامانات معظمها مضيع عند الناس، فهم يخونون الامانة بان يسخرون تلك الجوارح وتلك الاعمال لغير الله عز وجل. والله عز وجل يوم ان خلق الامانة عرضها على السماوات وعرضها على الارض وعرضها على الجبال، الكل رفض ان يتحمل هذه الامانة، وعرضها الله عز وجل على الانسان فقبلها. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فاحذروا يا عباد الله الكذب، واحذروا يا عباد الله خلف الموعد والغدر فيه، واحذروا يا عباد الله خيانة الامانات. اما عن النفاق الاكبر يا عباد الله، فانتقل بكم الى مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لكي نرى كيف عانى النبي من النفاق والمنافقين. فكان راس النفاق في عهد النبوة رجل يسمى عبد الله بن ابي بن سلول لعنة الله عليه. هذا الرجل اظهر الاسلام وابطن الكفر، وكان حاقدا ناقما على النبي وعلى اصحابه رضي الله عنهم. كان الحبيب اذا ما كان يوم الجمعة وصعد الحبيب على المنبر وجلس، قام ذلك المنافق يحاول ان يخدع الناس او ان يخدع رسول الله او ان يخادع الله عز وجل، فيقول ايها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهركم، قد اكرمكم الله واعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له واطيعوا. الذي يسمع هذا الكلام يقول انه من مؤمن موحد مخلص لله عز وجل، ولكنه يبطن الكفر في قلبه والحقد والحسد على النبي في قلبه. وتمر السنين ويأتي العام السادس من الهجرة، ويخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم غازيا الى غزوة بني المصطلق. فلما انتهى النبي منها واظفره الله ونصره، يعود النبي صلوات الله وتسليماته بالجيش، وكان معه في هذه الغزوة اناس من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قبل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معه من المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول لعنة الله عليه. فجلس النبي واستراح الجيش عند عين ماء تسمى المريسيع، جلس عندها النبي، فجاء الناس ياخذون من الماء. وكان مع عمر رضي الله عنه اجير له يسمى جهجاه، وقف جهجاه على الماء يريد ان ياخذ من هذا الماء، وجاء رجل يسمى سنان بن وبر يريد ان ياخذ من هذا الماء، فاقتتل الرجلان. فنادى هذا يا معشر المهاجرين، ونادى هذا يا معشر الانصار، وقام المهاجرون والانصار وكاد يحدث بينهم قتال شديد لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم هم وقام وقال: أبدعوى الجاهلية وانا بين اظهركم يا عباد الله؟ دعوها فانها منتنة، انها فتنة من فتن المنافقين. فانصرف الانصار وانصرف المهاجرون وندموا على ما فعلوا. فالخبر يصل الى رأس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول لعنة الله عليه، فيقول: اوقد فعلوها؟ قد كفرونا في بلادنا ونافرونا في بلادنا، والله ما ارى مثلنا ومثلهم، اي مثلنا نحن اهل يثرب، ومثل محمد واصحابه الذين اتوا الينا مهاجرين، الا كمن قال: سم كلبك ياكلك. يسب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بانهم كلاب، هم سمنوهم فهم ياكلونهم، فيقول: مثلنا ومثلهم كمثل القائل اولا: سم كلبك يأكلك. والله ثم والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، اي لاخرجن انا العزيز رسول الله الذليل منها. لعنة الله تعالى على ذلك المنافق. والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ثم قال والتفت الى الذين معه من امثاله: انتم الذين فعلتم ذلك، احللتموهم دياركم وقاتلتموهم اموالكم، والله لو امسكتم عنهم ما في ايديكم لتحولوا الى غير دياركم. في هذا المجلس غلام صغير من الموحدين يسمى زيد بن ارقم رضي الله عنه، سمع هذا الكلام فانطلق مسرعا الى عمه: يا عماه، لقد قال ابن سلول كذا وكذا وكذا عن رسول الله وصحبه صلى الله عليه وسلم. فانطلق الى الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه وقال له ما قاله ذلك المنافق. فيجلس عمر عند الحبيب فيقول: يا رسول الله، هذا منافق. فمر عباد بن بشر فليضرب عنقه، يقتله بعدما سبك وسبنا يا رسول الله. فيقول له الحبيب: كيف يا عمر؟ اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، ان الناس يعرفون انه من المسلمين، اسمه من اسماء المسلمين، ولسانه من ألسنة المسلمين، ولكن الناس لا يطلعون على القلوب، فان قلبه يضمر الكفر ولا حول ولا قوة الا بالله. فيأتي أسيد بن حضير إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما أمر الرسول بأن يقوم الجيش ويرتحل إلى المدينة في وقت لم يكن الحبيب يرتحل فيه أبدا. فقال له أسيد: يا رسول الله، أراك ارتحلت في وقت لم ترتحل فيه من قبل. فقال: أوما بلغك ما قال صاحبكم يا أسيد؟ قال: وماذا قال صاحبنا ومن هو يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن ابي. قال: ماذا قال؟ قال: يقول: والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. قال: يا رسول الله، والله انك انت العزيز وهو الذليل، وانت تخرجه منها ان شئت يا رسول الله. فيأتي ذلك المنافق بعدما وصله ان الكلام وصل الى الحبيب فيقول له عبد الله بن ابي: والله يا رسول الله ما قلت ذلك، هذا الولد كاذب، والله ما قلت عليك هذا يا رسول الله، يحلف بالله كذبا. فيقول الناس: لعل الغلام اخطا يا رسول الله، فلم يستمع جيدا الى كلام الرجل. فيبكي زيد بن ارقم رضي الله عنه لان الناس صدقوا ذلك المنافق وكذبوا ذلك الغلام الموحد، ويذهب الى بيته يبكي بكاء شديدا. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى المدينة، فيأتي رجل من الصحابة وهو ولد ذلك المنافق ويسمى عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول، ولده هذا من كبار الصحابة ومن احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، قد بلغني ما قال ابي، واني سمعت انك تريد قتله، فان كنت حقا تريد قتله يا رسول الله فمرني انا اتيك برأس ابي. فوالله يا رسول الله انت العزيز وهو الذليل، ولا تأمر احدا من المسلمين ان يقتل ابي، فلا اصبر ان ارى قاتل ابي يسير على الارض فاقتله، فاقتل مؤمنا بكافر فادخل النار. يا رسول الله، ان اردت رأس ابي اتيتك به، فانك تعلم انه ليس هناك ولد يحب اباه مثل ما احب انا ابي، ولكن فداك ابي وامي يا رسول الله. فيقول له الحبيب باخلاق النبوة: يا عبد الله ابن عبد الله، بل نحسن صحبته ما دام معنا. فينطلق عبد الله ذلك الموحد ويقف على باب المدينة ويستل سيفه، فيجوز الناس افواجا افواجا يدخلون الى المدينة. وكان النبي يتأخر في مؤخرة الجيش في الساقة حتى يتفقد من تخلف من جيشه، فيأتي المنافق عبد الله يريد ان يدخل المدينة، فيمنعه ولده عبد الله ويقول له: والله يا عدو الله، لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو العزيز وانت الذليل. فينطلق ذلك المنافق يشتكيه الى رسول الله، يقول له: يا رسول الله، ان ولدي يمنعني من ان ادخل المدينة. فيقول له النبي صلوات الله وتسليماته عليه: ادخله يا عبد الله. فيقول له: والله يا رسول الله، لا يدخل المدينة الا اذا اذنت له، فهو الذليل وانت العزيز يا رسول الله. فيدخل ذلك المنافق المدينة، ويعود الحبيب صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ارقم يبكي في بيته بكاء شديدا لان الصحابة كذبوه وصدقوا هذا المنافق. فاذا بالله عز وجل ينزل امين وحي السماء جبريل على امين وحي الارض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم بصورة كاملة تتلى الى يوم القيامة، يبين الله فيها صدق ذلك الغلام الحدث، ويبين فيها كذب ونفاق ذلك الرجل عبد الله بن ابي بن سلول. فيقول الله: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، انهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، انى يؤفكون. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم. يقول رجل من الانصار لعبد الله بن ابي: اذهب الى الرسول ليستغفر لك. قال: ما اريد ان يستغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اريد هذا الاستغفار منه. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والارض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فيستدعي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ارقم، ويقرأ عليه النبي سورة المنافقون هذه، ويقول: لقد صدقك الله من فوق سبع سماوات يا زيد. هذا يا عباد الله امر خطير، امر النفاق والمنافقين. نسأل الله عز وجل ان يطهر اعمالنا من النفاق، فانه على ذلك قدير. اقول قولي هذا، واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فاعلموا علم اليقين أن من النفاق عدم صلاة العشاء والفجر في جماعة. فمن لم يصلي الفجر والعشاء في جماعة فليعلم أنه من المنافقين، وهذا ما بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. الفجر والعشاء أثقل صلاتين على المنافقين، والله عز وجل يخبر عنهم: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإن الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا لا نعد أحدا تخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، معلوم النفاق. فإن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في بيوت الله عز وجل، فلا يترك واحد منكم صلاة الجماعة في بيت الله، وبخاصة الشباب الذين لا يصلون الفجر فليتقوا الله عز وجل، والرجال يتقون الله عز وجل، وليحذروا النفاق فإنه خطير. أسأل الله لي ولكم العافية. اللهم إنا نسألك وأنت الملك العزيز الحكيم أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف على الحق قلوبنا، اللهم ألف على الحق قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، واهدنا سبل السلام، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. تقبل منا يا ربنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. نهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، إن الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يروى أن شابا من بني إسرائيل عبد الله عز وجل 20 سنة، ثم عصى الله عز وجل 20 سنة، ثم نظر يوما في المرآة فرأى الشيب قد دب في لحيته، فاستحى من نفسه وقال: يا رب، عبدتك 20 سنة، اطعتك 20 سنة، وعصيتك 20 سنة، فهل ان تبت اليك ورجعت اليك قبلتني يا الله؟ فسمع مناديا يقول له: يا عبد الله، احببتنا فاحببناك، احببتنا فاحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فامهلناك، وان عدت الينا قبلناك. احببتنا فاحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فامهلناك، وان عدت الينا قبلناك. فان التوبة يا عباد الله ان صحت من العبد الى ربه عز وجل قبلها الذي يعلم السر واخفى. والكثير منا يخطئ في حق الله عز وجل وفي حق عبيد الله، ولا يتوب احدنا الى الله الا في القليل من الذنوب. فليسأل كل واحد منا كم مرة يستغفر الله عز وجل فيها في اليوم الواحد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد اكثر من 70 مرة، وكان يستغفر الله عز وجل في اليوم اكثر من 100 مرة، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ايها الناس، توبوا الى الله واستغفروه، فاني استغفره واتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مرة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل وهو مستو على عرشه في عليائه وهو الغني عنا ونحن الفقراء الاذلاء الضعفاء المحتاجون اليه، يتنزل ربنا عز وجل كل ليلة الى السماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الاخر، فينادي علينا من عليائه وهو الغني: هل من سائل فأعطينه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر. من أجلنا نحن العبيد يتنزل السيد جل وعلا من عليائه تنزلا يليق بجلاله، تنزلا يليق بكماله جل وعلا. فان التنزل صفة من صفات رب الارباب جل وعلا، نؤمن بها ولا نسأل عن كيفيتها. يتنزل من اجلنا نحن المذنبون في حق الله عز وجل، ونحن الذين ضيعنا الفرائض والسنن الا من رحم ربنا عز وجل. يتنزل من اجلنا نحن وينادي عز وجل من عليائه: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ يتنزل لكي يعطي كل واحد منا مراده، فان كان تائبا الى الله قبله، وان كان مستغفرا لله عز وجل قبله، وان كان سائلا من الله عز وجل اعطاه الله ما سأل. وهذه الساعة ساعة الثلث الاخير، ساعة الثلث الاخير من الليل، كل واحد منا يسأل نفسه: اين هو في هذه الساعة؟ على فراشه يتقلب، ام بين يدي الله عز وجل يتقلب، أو في ذكر لله عز وجل واستغفار وتوبة، أم هو نائم على فراشه وقد عقب الشيطان على قافيته قبل النوم؟ ثلاث عقد. أول عقدة يعقدها إبليس على قافيتك يا ابن آدم، يقول لك نم عليك ليل طويل، ويعقد الثانية ويقول نم فعليك نوم طويل، ثم يعقد الثالثة ويقول هكذا، فإن انتبهت من نومك وذكرت الله عز وجل انحلت عقدة، فإن توضأت انحلت عقدة، فإن صليت انحلت العقد الثلاث، فقمت نشيطا بإذن الله فتلقيت نداء الله عز وجل لك ونداءه عليك. هل من سائل فأعطي الناس؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يعرض الله عز وجل فضله، يعرض الله عز وجل منه، يعرض الله عز وجل كرمه وجوده، ولكن الثواب الأعظم من المسلمين نيام في هذه الساعة قبل الفجر بساعة تزيد قليلا او تقل قليلا، كل واحد منا يجتهد ان يقوم بين يدي الله عز وجل هذه الساعة. ام نحن اصبحنا في استغناء عن فضل الله، واصبحنا في استغناء وفي غناء عن كرم الله؟ فليحاسب كل واحد منا نفسه. ان الله عز وجل وهو الكريم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وان الله عز وجل من كرمه وفضله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه الى حلقومه وتاب تاب الله عليه. يروى ان الحسن البصري رضي الله عنه وهو امام التابعين كان شابا مليحا جميلا من شباب البصرة، يلبس احسن الثياب ويطوف في شوارع البصرة ويطوف على دورها ويتفرج فيها ويغازل النساء. وفي ذات يوم وقع بصره على امرأة مليحة جميلة ذات حسن وجمال وقوام حسن، فصار خلفها الحسن رحمة الله عليه، فالتفتت اليه وقالت له: اما تستحي يا عبد الله؟ فقال: ومما استحي يا امة الله؟ قالت: استحي من الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فوقع في قلبه شيء، ولكنه لم يصبر ولا يستطيع ان يصبر على جمالها، فصار خلفها مرة اخرى، فالتفتت اليه وقالت له: يا عبد الله، لماذا تمشي خلفي؟ قال لها: لقد فتنت بعينيك الجميلتين يا امة الله. فقالت له المرأة: اجلس ها هنا وانتظر حتى اتيك بمرادك. فظن الحسن انه قد شغفها حبا كما شغفته حبا. وبعد قليل جاءته جاريتها ومعها طبق مغطى، وقالت له: يا عبد الله، ان سيدتي تقول لك خذ هذا الطبق. فلما اخذه وكشفه وجد في الطبق عينيها. فقال الحسن للخادمة: ما هذا يا امة الله؟ قالت: ان سيدتي تقول لك انها لا تريد عينين يفتتن بهما احد من خلق الله جل وعلا. فاستحى الرجل من نفسه وعاد الى بيته وقد تاب الى الله، وندم وبكى بكاء شديدا، وبات الليلة كلها يبكي بين يدي الله عز وجل نادما على فعلته هذه. فلما كان الصباح توجه الحسن البصري إلى بيت تلك المرأة، فماذا وجد هناك؟ وجد باب دارها قد سد، والنائحات ينحن يبكين، فسأل ما هذا؟ قلنا له إن صاحبة الدار قد ماتت بالأمس. فعاد الحسن يبكي وظل على هذه الحالة 3 أيام يبكي بكاء شديدا بين يدي الله. وبينما هو نائم في الليلة 3 فإذا به يرى المرأة في منامه وهي في جنة الله، فيقول لها الحسن: يا أمة الله، جئتك لكي تجعليني في حل من ذنبي. فقالت له: أنت في حل يا عبد الله، لقد أصابني بسببك خير كثير من الله كما ترى. فقال لها الحسن: عظيني يا أمة الله. فقالت له: يا عبد الله، إذا ما خلوت فاذكر الله، وإذا أصبحت وأمسيت فاستغفر الله وتب إليه. ثم استيقظ رضي الله عنه من نومه، فانكب على العلم وانكب على عبادة الله عز وجل، فصار إماما من أئمة الهدى والصلاح إلى يوم القيامة، إمام التابعين رضي الله عنه الحسن البصري. إن ربنا عز وجل من يرد الله أن يشرح صدره للإسلام، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وربنا عز وجل فتح باب التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وهي علامة كبرى من علامات يوم القيامة، إذا ظهرت فلا توبة لعبد بعد ظهورها. وربنا عز وجل يقول لنا في كتابه مبينا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن أفرح آية في كتاب الله عند المسلمين هي قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى بلى، بها مثوى للمتكبرين ورب الكعبة. ربنا عز وجل يبسط لنا رحمته، ولكننا في غفلة عن هذه الرحمة، ولكننا في غفلة عن هذا الكرم. وإن ربنا عز وجل دعا إلى مغفرته من قال أن الله ثالث 3، ودعا الله عز وجل إلى مغفرته من قال أن الله هو المسيح ابن مريم، ودعا الله عز وجل إلى مغفرته من قال أن المسيح ابن الله، ودعا الله إلى مغفرته عز وجل من قال يد الله مغلولة، ودعا الله عز وجل إلى مغفرته من قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ودعا الله عز وجل إلى مغفرته من قال اتخذ الله ولدا، ودعا الله عز وجل إلى مغفرته من قال أنا ربكم الأعلى، ودعا الله عز وجل إلى مغفرته من قال ما رأيت لكم من إله غيري. فربنا عز وجل دعا كل هذه الأقوام الكافرة إليه، إن تابوا قبلهم، إن أنابوا إليه قبلهم، إن رجعوا إليه قبلهم. فيقول عز وجل أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله؟ ما لنا لا نتوب يا عباد الله من ذنوبنا ونستصغر ذنوبنا. وإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن المسلم المؤمن يرى ذنوبه وكأنها جبل يوشك أن يقع عليه، أما الكافر الفاسق الظالم العاصي المعاند لله عز وجل يرى ذنوبه كذبابة وقفت على أنفه فقال لها به وطارت من عليه. المسلم يرى الذنب وإن كان صغيرا عظيما لأنه ينظر إلى عظمة من عصاه، أما الكافر فينظر إلى عظمة الذنب أو إلى عظمة المعصية، أما المؤمن الموحد ينظر إلى الذي عصاه عز وجل. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتوبوا يا عباد الله إلى الله. وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم من الليل يصلي بين يدي الله ويبكي صلوات الله وتسليماته عليه وتتورم قدماه من طول القيام بين يدي الله ويقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. والله أنعم علينا بجزيل من النعم. تذكروا نعم الله عليكم وتوبوا إليه واستغفروه فإنه هو وحده القادر على أن يتوب علينا. نسأله سبحانه وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، ربنا عز وجل كما بينت يدعونا إلى حظيرة رحمته، يدعونا إلى فضله وكرمه، فيرسل عز وجل إلينا رسالة عاجلة كما جاء في صحف إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ربنا عز وجل مبينا لنا فضله ومبينا لنا كرمه من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد. نحن العبيد الآبقون الهاربون من الله عز وجل، الهاربون من طاعته إلى معصيته، يوجه إلينا تلك الرسالة من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد. هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم، فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود وأنشأت لكم الجود وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والعقول فعلمتم والقلوب ففهمتم وأشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم وعند الإقرار أجبرتم وبعد الإقرار أنكرتم ونقضتم عهودنا فلا يوحشنكم ذلكم منا فإن عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا. فمن تاب قبلنا ومن نسي ذكرنا ومن عثر أقلنا. نعطي ونمنح ونعفو ونصفح، نعطي ونمنح ونعفو ونصفح ونجود ونسمح، كرمنا مبذول وسترنا مسبول. عبدي، عبدي ايها العبد الهارب، ايها العبد المذنب، عبدي عبدي، انظر الى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والارض واقطارها، والبحار وامواجها، والفصول وازمانها، والاوقات واتيانها، والى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلالي، الكل يشهد بجلالي، ويقر بكمالي، ويعلن عن ذكري، ولا يغفل عن شكري. عبدي اذكرك وتنساني، اذكرك وتنساني، اذكرك انا الله وتنساني ايها العبد، اذكرك وانا الخالق وتنساني يا مخلوق، اذكرك وانا الرزاق وتنساني يا مرزوق، اذكرك وانا القهار وتنساني يا مقهور، اذكرك وانا الجبار وتنساني يا مجبور، اذكرك وانا الغني وتنساني يا فقير، اذكرك وانا القوي وتنساني يا ضعيف، اذكرك وتنساني، واسترك ولا ترعاني. فكم سترنا الله عز وجل في معاصينا، ولكننا لا نرعى الله عز وجل، نخشى الناس، نخشى الناس ولا نخشى من رب الناس جل وعلا. اذا هم احدنا بمعصية، ان اراد ان يزني، ان يسرق، ان يشرب الخمر، الى غير هذه المعاصي، نراه استحى من الناس، لا نراه استحى من الناس. لم نرى رجلا يزني بامرأة في الطريق العام، لانه يستحي من الناس ويخاف من القانون، ولكنه ان خلا زنا، ان خلا بنفسه بين جدران اربعة زنا، ولكنه لا يخشى الله ولا يخاف من الله، يخاف من الناس ولا يخاف من رب الناس. تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء، وهدكت السطور عن المعاصي، وجاء الذنب مكشوف الغطاء. ماذا تقول لربك يا عبد الله يوم ان يقول لك الرب عز وجل: عبدي اما استحييت تعصيني، اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ عبدي اذكرك وتنساني، واسترك ولا ترعاني. لو امرت الارض لابتلعتك من حينها، او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن احميك بقدرتي، وامدك بقوتي، واؤجلك الى اجل اجلته، ووقت وقدته، فوعزتي انا الله وجلالي، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. اعدد عليك اعمالك واذكرك افعالك، اعدد عليك اعمالك واذكرك افعالك، حتى اذا ايقنت بالبوار وقلت لا محالة انك من اهل النار، واليتك غفراني ومنحتك رضواني، وغفرت لك الاوزار، وقلت لك لا تحزن، فمن اجلك سميت نفسي الغفار، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا هو طريق الله يا عباد الله، فاسلكوه، وهذا هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالتزموه، لعل الله عز وجل ان يكرمنا بجنة عرضها كعرض السماوات والارض. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، واجعلنا من عبادك المقربين. اللهم نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم. وأقم الصلاة.